المحكمة العليا كدرجة من درجات التقاضي. وفقا لهذا النظام تعتبر المحكمة القضائية العليا مجرد درجة عالية من درجات التقاضي، فهي محكمة استئناف تنظر الدعوى لآخر مرة وتصدر حكما في موضوعها. ومن الناحية النظرية يمكن لهذه المحكمة أن تستأنف نظر جميع النقاط المثارة في الدعوى سواء من حيث القانون أو الواقع، إلا أنه من الناحية العملية في النظم التي تأخذ بنظام المحلفين فإن التقدير المطلق للوقائع بواسطة المحلفين يحول دون تمكين المحكمة العليا من إعادة النظر في هذا التقدير ويؤدي بها إلى قبول الوقائع بحالتها كما تمثلت أمام المحكمة المطعون في حكمها. وتعتبر بريطانيا العظمى نموذجا لهذا النظام، فمجلس اللوردات منذ القرن السابع عشر اتخذ وضعه كمحكمة لاستئناف أحكام محاكم القانون العام الإنجليزي، وقد كان مجلس اللوردات يؤدي وظيفته القضائية بواسطة جميع أعضائه سواء من لديهم خبرة قانونية أم لا. وفي عام 1873 تقدمت الحكومة بمشروع قانون بإلغاء اختصاص مجلس اللوردات كمحكمة استئناف وإنشاء محكمة عليا ينقل إليها اختصاص المجلس في هذا الشأن. ثم قدمت الحكومة مشروعا آخر عام 1876 بتدعيم اختصاص مجلس اللوردات بوصفه محكمة استئناف، وقد وافق البرلمان البريطاني على هذا المشروع الذي نص على أن يكون أعضاء المجلس الذين يختصون بنظر الاستئناف من رجال القضاء، ونص على أن اختصاص هذا المجلس بنظر استئناف الأحكام الصادرة من محكمة استئناف إنجلترا ومحاكم اسكتلندا وأيرلندا. ويعتبر مجلس اللوردات هو محكمة الاستئناف العليا الوحيدة في المملكة المتحدة. وقد أخذ بالنموذج البريطاني عدد من التشريعات الأجنبية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المحكمة العليا الأمريكية بجانب اختصاصها بمراقبة دستورية القوانين وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى محكمة استئناف للمسائل الاتحادية. وتعتبر هذه المحكمة العليا وحدها هي محكمة الاستئناف النهائية في الولايات المتحدة، كما تعتبر على قمة نظام قضائي مزدوج، فسلطتها الاستئنافية تغطي الأحكام التي تصدرها المحاكم العليا في جميع الولايات الأمريكية، وذلك بالنسبة إلى المسائل الاتحادية فقط، كما تغطي كذلك الأحكام التي تصدرها المحاكم الاتحادية الاستئنافية، وبطبيعتها لا تفصل إلا في المسائل الاتحادية وحدها. وفي كندا فإن المحكمة العليا رغم اختصاصاتها الدستورية الأخرى فإنها تمارس اختصاصا استئنافيا عاما في جميع المسائل المدنية والجنائية. والخلاصة فإنه وفقا لهذا النموذج تعتبر المحكمة القضائية العليا درجة أخيرة من درجات التقاضي، طالما أن المحكمة مدعوة للفصل في موضوع الدعوى.